الأزمة يا ليلى يا ليلى لطلوع الفجر علينا سلام يا ليلى فيك قدر وكلك بركة وإنعام يا ليلى يا ليلى يا ليلى يا ليلى يا ليلى يا ليلى قائم هينا للإحسان يا ليلى يا ليلى أفضل بالوف من الليالي في الأزمان يا ليلى يا ليلى قائم يا ليلى قائم هينا للإحسان يا ليلى أفضل بألوف من الليالي في الأزمان يا ليلى لطلوع الفجر علينا سلام فيك قدر وكلك بركة وإنعام يا ليلى قائم هينا للإحسان يا ليلى يا ليلى يا ليلى أفضل بألوف من الليالي في الأزمان يا ليلى يا ليلى يا ليلى قائم هينا للإحسان يا ليلى يا ليلى يا ليلى أفضل بألوف شهر الخير وخير شهور العام شهر يضاعف بيون الرحمن الإكرام فيه وتنزل على بيت العز القرآن شهر الرحمة وشهر النعمة والغفران فعل الممدوح صفوا القلب بليلة فيها الخير يلوح وادعوا المولى عطر الذكر علينا يفوح ومو يبقى مسلم محزون أو مجروح يا ليلى يا ليلى. وأمهينا للإحسان.